وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في القاعدة الثانية في أسماء الله في الفرع الثالث: أسماء الله لا تثبت بالعقل وإنما تثبت بالشرع. قول المؤلف رحمه الله تعالى الفرع الثالث، يعني من القاعدة الثانية، تحت عنوان قواعد هامة في الأسماء والصفات. القاعدة الأولى: الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته إثباتها، الواجب إثباتها واعتقاد معناها. القاعدة الثانية: في أسماء الله وتحت هذه القاعدة أربعة فروع. الفرع الأول: أسماء الله كلها حسنى. الفرع الثاني: أسماء الله غير محصورة بعدد معين، وكل هذا تقدم والحمد لله. الفرع الثالث: أسماء الله لا تثبت بالعقل وإنما تثبت بالشرع. أسماء الله جل وعلا لا تثبت بالعقل، يعني ما يجوز لنا إذا استحسنا اسما أن نقول هذا يصلح لله تبارك وتعالى، فلا نثبت لله جل وعلا إلا ما أثبته جل وعلا في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تثبت أسماء الله بالاستحسان، وإنما هي متوقفة على التوقيف، كما يقول العلماء رحمهم الله: أسماء الله توقيفية. معنى توقيفية يعني يتوقف فيها على ما ورد في الكتاب والسنة فقط، ولا يقال هذا اسم لله ثبت بالإجماع، لا، ولا يقال هذا اسم لله ثبت بالقياس، لا، اسم لله ثبت بالاستحسان، لا. أسماء الله جل وعلا لا تثبت إلا بالتوقيف، بالتوقيف عن من؟ عن الله تبارك وتعالى في كتابه، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. نعم. فهي توقيفية يتوقف إثباتها على ما جاء عن الشرع، فلا يزاد فيها ولا ينقص. لا يزاد فيها، لا يقال هذا مثل اسم الله جل وعلا فنثبته لله، ولا ننفي اسما ثبت لله جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يزاد فيها أي الأسماء ولا ينقص. نعم. لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، لأن العقل لا يدرك ما يستحق الله جل وعلا من الأسماء، ما يدرك هذا، وإنما الله جل وعلا هو الذي يبين لنا أسماءه أو يبينها لنا رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق بالله تبارك وتعالى. فوجب الوقوف في ذلك على الشرع، ولأن تسميته بما وجب الوقوف على الشرع. ومن أين يثبت الشرع؟ بالكتاب أو السنة. نعم. ولأن تسميته بما لم يسم به نفسه ولأن تسميته بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك. لأن تسميته جل وعلا بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حق الله تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك، يجب أن نتأدب مع ربنا جل وعلا، فلا نثبت له إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة مهمة في إثبات ما يستحق الله جل وعلا من الأسماء والصفات. يقول قد يقول قائل هذا الاسم حسن يصلح أن يطلق على الله، نقول ننظر، إن كان ورد في الكتاب العزيز فنعم، ورد في السنة الصحيحة نعم، ما لم يرد فلا، ما يثبت الاسم بالاستحسان ولا بالقياس ولا بالإجماع، وإنما بالكتاب أو السنة، المراد بالكتاب القرآن فقط هو الذي يستدل به، ولا يقال هذا ثابت موجود في التوراة أو موجود في الإنجيل، لا، لأن ما يلزمنا الإيمان بمفردات التوراة ولا بمفردات الإنجيل، وإنما يلزمنا أن نؤمن بأن التوراة كلام الله جل وعلا نزل على موسى عليه الصلاة والسلام، وأن الإنجيل كلام الله تبارك وتعالى نزل على عيسى عليه الصلاة والسلام فقط. وقيل لنا هذا المقطع أو هذه الصفحة أو هذه الآية من كلام الله بالتوراة أو من كلام الله بالإنجيل، نقول لا ندري، لا نثبت ذلك، وإنما نثبت العموم، نقول التوراة والإنجيل كلام الله. قالوا هذا الاسم ثابت في التوراة، نقول ما يلزمنا، وإنما نأخذ من الأسماء ما ثبت في القرآن العزيز أو في السنة الصحيحة. وهذه قاعدة مهمة، فلا يؤتى لله بأسماء مثلا ما جاءت بالكتاب والسنة، مثل كلمة القديم، القديم بعض الناس يقول القديم تصلح لله، نقول لا يا أخي، ما جاءت في الكتاب ولا جاءت في السنة. ثم إن القديم يطلق على الشيء الذي قبل هذا الحاضر، حتى عاد كالعرجون القديم، القنا الذي يكون في النخلة من العام الماضي يقال له عرجون قديم، واللي خرج هذه السنة نقول عرجون جديد. فلا يصح أن يطلق على الله جل وعلا بمجرد أنه نقول قديم يعني أول، لا، يطلق على الله الأول، الأول هو الأول والآخر جل وعلا. فهذه قاعدة مهمة ويجب الاهتمام بها وحفظها وفهم معناها، بأن لا نطلق على ربنا جل وعلا اسما إلا إن كان جاء في الكتاب العزيز أو في السنة الصحيحة، وما عدا ذلك فلا. نقول جماعة من العلماء أطلقوا ذلك على الله، نقول نعرض كلامهم على الكتاب والسنة. يقول أجمع السلف، لا، ما يجمع السلف أبدا على اسم ما جاء في الكتاب والسنة. فالفرع الثالث أسماء الله لا تثبت بالعقل، وإنما تثبت بالشرع. الشرع ما المراد به؟ الكتاب والسنة. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل السنة والجماعة، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسيأتي الكلام على الفرع الرابع في أسماء الله جل وعلا.